الأمر الرابع من آداب عقد النكاح إعلان النكاح بالصوت. ومعنى بالصوت يعني بالدف، بالضرب على الدف والغناء الطيب، الغناء الذي ليس فيه فحش وإنما هو كلام طيب، كما ورد في بعض الروايات: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت ذراريكم، أو نحو هذا، يعني من كلام طيب، فلا يكون فيه شرك، ولا يكون فيه ما يميل القلوب، ولا يكون يؤخذ أغاني المطربين وتوضع حتى لو ما فيه موسيقى، ينبغي اجتناب هذا، وإنما يختار الكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ له يعني ضرب الدف وغناء، فإن الأنصار يعجبهم الله، رواه البخاري في الصحيح. فلا بأس أن تضرب الجواري بالدف وأن تغني الجواري في النكاح حتى لو سمع الرجال. نعم، الكمال أن لا يسمع الرجال، لكن لا حرج، حتى لو سمع الرجال الغنى فإن هذا لا حرج فيه، وقد كان ذلك موجودا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. والأمر الخامس: الدعاء للزوجين بالبركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: بارك الله لك، بارك الله لك، كما عند البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، وفي بعض الروايات في خير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رجلا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، أو قال: وجمع بينكما في خير. وعن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة فقيل له: بالرفاء والبنين. اليوم يقولون بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين. قال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم. فنهاهم عن قول بالرفاء والبنين، ودلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعاء بالبركة. فيسن لمن حضر العقد أو لقي الزوج بعد العقد أن يدعو له بالبركة، إما أن يقول: بارك الله لك، أو يقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هل